الحوض فإنه جمع أحاديث كثيرة تبين صفة هذا الحوض. هناك مؤلفات خاصة ورد في الكوثر وفي الحوض يمكن الرجوع إليه مثل ما ألف فيه الطبراني وغيره. نعم. قال والإمام. نعم. موجود. قال والإيمان بعذاب القبر إن هذه الأمة تقتل في قبورها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه منكر ونكير وكيف شاء الله عز وجل وكما أراد. الإيمان بذلك هو التصديق، والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإخراج قوما من النار بعد ما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء وكما شاء. إنما هو الإيمان به والتصديق، والإيمان بأن المسيح الدجال مكتوب بين عينيه كافر للأحاديث التي جاءت فيه، الإيمان بأن ذلك كائن وأن عيسى ابن مريم ينزل فيقتله بباب لد، والإيمان قول وعمل على سنة. نعم. كان عندنا خطيب الظاهر المعتزلي بس ما يظهر اسمه يخطب الجمعة ويقول له مين قال لكم عيسى حينزل؟ ده مش حينزل، ده ما هكذا أمام العامة يخطب الجمعة. فهيا الله له رجلا فقاله ينزل كما تنزل أنت الآن من المنبر، فأنزله بقوة وخطب مكانه. لا شك أن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل الحديث بذلك متواترة ودل عليه القرآن، قال الله عز وجل وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، وقال في القراءة الأخرى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. قال والإيمان قول وعمل على سنة. الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. تيقنون شيخنا الشيخ شمس رحمه الله يقول كان عنده شيخ متأثر بالمنطق والفلسفة وعلى رأي عقيدة ما تريديه لا يرى زيادة الإيمان ونقصان. يقول كنت أدرس عنده ف لا أذكر أظن كان يدرس عنده علم الآلة، فكان عنده الله حر في بشار، فقال له الشيخ اذهب وزد المروحة، قال المروحة كيمان الأحناف لا يزيد ولا ينقص، قال فصفعني صفعة على وجهي، قل قال قلت وإن صفعتني والله لا يزيد ولا ينقص. كيف الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ هذا عجيب يا أخي، كل إنسان يحس من نفسه أن إيمانه اليوم زاد أو نقص، والله الذي لا إله إلا هذا أمر شعوري يدركه الإنسان من نفسه. كيف يقال إيمان لا يزيد ولا ينقص؟ حقيقة هذا ليس عقيدة أبو حنيفة، هذه العقيدة الذي صح عن أبي حنيفة رحمه الله هو ما ذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوي، إنه رجع إلى قول أهل السنة بزيادة إيمان ونقص. إنما هذه عقيدة المرجئة الذين يرون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهي نفس عقيدة المعتزلة وعقيدة الخوارج على فرق بين المأخذين. قال والإيمان قول وعمل على سنة وإصابة ونية، والإيمان يزيد وينقص، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وترك الصلاة كفر ليس بشيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد حل قتله، وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان بن عفان، يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختلفوا في ذلك، ثم من بعد الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك بن القاص، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا تعرفون أن طلحة رضي الله تعالى عنه يعني تنازل لعثمان، والزبير تنازل لعلي، وعبد الرحمن بن عوف أصبح حكما بين الاثنين، فرأى الجانب الشورى متغلبة في عثمان فبايعه. نعم. وسعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لعثمان، قال عمر يحضركم وليس له شيء، يحضر مجلس الشورى وليس له شيء، فلم يكن هو من السد، فإني لم أعزله عن شيء. عبد الله لا حتى جاء عن سعد، سعد شيخنا قال هو إن أصابت القسمة سعدا فذاك فإني لم أعزله عنه. نعم، إن أصابت القسمة ذاك فإني لم أعزله عن خيانته. فعزل عمر له من الكوفة لما كان لسبب شيء، وإنما تقول عليه، فلما استدعاه وعرف أنه بريء أراد أن يرجعه فأبى. قال ثم أفضل الناس بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كلهم من صحبه سنة أو شهرا أو ساعة أو رآه أو وقد إليه له من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه فأدناهم صحبة هو أفضل من الذين لم يروه ولو لقوا الله عز وجل بجميع الأعمال. هذا الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بعينيه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين بإجماع الناس ورضاهم. الله بإجماع الناس، مسألة ما هي خلافية. غبار أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ملء الأرض من مثل عمر بن عبد العزيز. شوفوا كيف. لذلك الإخوة الصحبة لها منزلة عظيمة رفيعة. نعم. إيش صح؟ ولو عملوا كل أعمال الخير. أضيف كلمة ولو ساعة أفضل بصحبتي من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. كل أعمال الخير نقطة. كل أعمال الخير نقطة. ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين. ثم السمع. وليش هذي أتي بعدين؟ ماشي. ثم السمع والطاعة أيوة. للأئمة وأمراء المؤمنين. للأئمة. البر والفاجر ومن ولي الخلافة. المؤمنين البر والفاجر. البر والفاجر ومن ولي الخلافة. ومن أيوة ومن ولي الخلافة بإجماع الناس والرضا. جميل. في خصوصنا أنا أتابع الآن سؤال الإمام أحمد نفس اللي تقريبا ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به. جميل. طيب. إذن تكون عبارة هكذا ولو ساعة أفضل بصحبتي من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير انتهى الكلام. ثم السمع والطاعة للأئمة ومراء المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا عليه إمام. لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا عليه إمام بغى كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين. والغزو مع الأمراء ماضي إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك. وقسمة الفيء وإقامة الحدود للأئمة الماضية ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. ودفع الصدقات إليهم جاهزة نافذة قد برئ من دفعها إليهم وأجزأت عنه بر وإن كان أو فاجرا. يعني وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جاهزة قائمة ركعتان. من أعادها فهو مبتدع تارك للإيمان مخالف. وليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الجمعة خلف الأئمة من كان برهم وفاجرهم. والسنة أن يصلوا خلفهم لا يكون في صدره حرج من ذلك. خلف الأئمة برهم وفاجرهم. ما تجعل بدل مال جماعة من كان؟ معنى هذا اللي متبادل أقرب. نعم. بره هو مفاجره. قال ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليهم الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت برضا كانت أو بغلبة فهو شاق هذا الخارج عليه العصر وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. هنا سؤال مهم. إذا قال لك قائل هل الحسين رضي الله عنه كان يرى البيعة أو لا يرى؟ نقول أصلا الحسين بن علي رضي الله عنه لما مات معاوية بن أبي سفيان لم يبايع ليزيد وكتب إليها الكوفة بالبيعة فهو يرى أنه هو أمير الكوفة. فلما جاء إلى الكوفة واقترب من المكان المعروف اليوم بكربلاء فحينئذ علم أنهم إنما خانوه فطلب من قائد الجيش زياد بن أبيه أن يسيره إلى معاوية، قال إلى يزيد، فقال سيرني إلى ابن عمي يزيد، أو دعني أرجع من حيث أتيت أو أذهب إلى ثغر من ثغور المسلم. فمن هنا ندرك أنه كان متأولا رضي الله عنه، وفرق بين المتأول وبين من لا يرى البيعة. قال ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. ويحل قتال الخوارج واللصوص إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله أو ما دون نفسه، فله أن يقاتل عن نفسه وماله حتى يدفع عنه في مقامه، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم وقد سلم منهم ذلك إلى الأئمة، إنما هو يدفع عن نفسه في مقامه وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن أتى على يده في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هو في ذلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله ردمنا له الشهادة كما في الأثر. ذكر لي من أثق به أن رجلا من أهل الموصل لما يعني دخل عليه بعض الخوارج فكان معه رشاش فقتل بعضهم، فجاءوا فهدموا البيت على من في البيت من الأطفال والنساء والذرية. شوفوا كيف الإنسان لما لا يطابق السنة ما الذي يحصل؟ هو خالف السنة، ما أمرك الله عز وجل بقتلهم لا سيما معه القوة، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعتزل تلك الفرق كلها. نعم. بل اتصل به رجل منهم يقول أنا إمام مسجد، وإذا لم أمر الناس بالخروج والجهاد سيقتلونني ويقتلون أهلي. قلت لهم طيب أخرج، قال لا أستطيع أن أخرج، إن خرجت مسكوا أهلي وأولادي وفعلوا فيهم وفعلوا. شوف الآن الفتنة والله يا أخو، ماذا يفعل هذا المساكين؟ فتنة عظيمة يا أخو. الله أسأل الله جل وعلا أن يعصم دماء المسلمين. قال وجميع الآثار إنما أمر بقتله ولم يؤمر بقتاله ولم يؤمر بقتله. قال ولا يقيم عليه الحد ولكنه يدفعه إلى من ولاه الله أمره. هذا مكتوب غلط يا شيخ، مكتوب طباعيا غلط. تفضل. جميع الآثار إنما أمر بقتله ولم يأمر بقتله، كما مر نفس العبارة يعني. نتكلم عن الإنسان هذا الذي يعرض لهجوم الخوارج، أمر بقتاله قتال الخارجي ولم يؤمر بقتله. نعم، كلام عن الإنسان ولم يؤمر هو بقتله. ولا يقيم عليه الحد ولكنه يدفعه إلى من ولاه وداه الله أمره فيكون هو يحكم فيه، ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل عمله بجنة ولا نار. نرجو للصالح ولا نشهد، نرجو للصالح ونخاف على الطالح. لا يشهد على أحد من أهل القبلة ولا يشهد هو، ما في بأس. ونخاف على الطالح المذنب ونرجو له رحمة الله عز وجل. ومن لقي الله بذنب يجب له بذنبه النار دائبا منه غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقي الله وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير دائب من الذنوب التي استوجبت بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه مشركا عذبه ولم يغفر له. والرجم على من زنى وهو محصن إذا اعترف بذلك وقامت عليه البينة، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الأئمة الراشدون من بعده. ومن تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أفرضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه فهو مبتدع حتى يترحم عليهم جميعا فيكون قلبه لهم سليما. والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله عز وجل ويعبد غيره في السر ويظهر الإيمان في العلانية، مثل المنافقين الذين قالوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منهم الظاهر، فمن أظهر الكفر قتل. المقصود النفاق هو الكفر، نفاق الاعتقاد كفر مخرج من الملة. وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كنا فيه فهو منافق جاء على التبليغ نرويها كما جاءت ولا نفسرها، مثل لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، مثل سباب المسلم فسوق وغداله الكفر، مثل من قال لأبيه يا كافر فقد باع بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. ونحو هذه الأحاديث مما ذكرناه ومما لم نذكر في هذه الأحاديث مما صح وحفظ فإنه يسلم له وإن لم وإن لم يعلم تفسيرا، فلا يتكلم فيه ولا يجادل فيه ولا يتكلم فيه ما لم يبلغ لنا منه ولا نفسر الأحاديث إلا على ما جاءت ولا نردها. والجنة والنار مخلوقتان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت من الجنة فإذا أكثر أهلها كذا، واطلعت من النار فرأيت أكثر أهلها كذا. فمن زعم أنهما لم يخلقا فهو مكذب بالأثر، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. وقوله أرواح الشهداء تسرح في الجنة، وهذه الأحاديث التي جاءت كلها نؤمن بها. من مات من أهل القبلة موحدا مصليا صلينا عليه واستغفرنا له، لا نحجب الاستغفار ولا ندع الصلاة عليه لذنب صغير أم كبير. هكذا صغير أم كبير؟ وأمره إلى الله عز وجل. وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة ويدعو له ويترحم عليه، المقصود يعني لا ندع الصلاة عليه لذنب صغير أو كبير، يعني لا يجوز أن يدفن بلا صلاة. يصلي عليه بعض المسلمين، لكن لو كان من أهل الكبائر الظاهرين فلا ينبغي أن يصلي عليه أهل الصلاح والتقى زجرا للغير. ويدعو له ويترحم عليه فرج خيرة، واعلم أنه بريء من البدع. الله، هذا شيء عظيم، أن من يترحم على الصحابة وقلبه سليم تجاههم فإنه يكون بريئا من أهل البدع إن شاء الله. قال: وإذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها، فاعلم أن وراء ذلك خيرا إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يعتمد من أهل البصرة على أيوب السختياني وابن عون ويونس والتيمي ويحبهم ويذكر ذكرهم والاقتداء بهم فرج خيرا. وإذا رأيت الرجل من أهل الكوفة يعتمد على طلحة بن مصرف وابن أبجر وابن حيان ومالك بن مغول وسفيان بن سعيد الثوري وذلك فرجه. ومن بعدهم عبد الله بن إدريس ومحمد بن عبيد. بعد هؤلاء حماد بن سلمة من أهل البصرة، ثم بعد هؤلاء حماد بن سلمة ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير. فإن هؤلاء إيش؟ محنة على أهل البدع. محنة على أهل البدع. نعم، نقطة. نعم، تكملة أهل البصرة. وإذا رأيت الرجل يعتمد من أهل البصرة على يعني أيوب السختياني وابن عون ويونس والتيمي ويحبهم ويكثر ذكرهم ويتذابين فرج خيرة، ثم بعد هؤلاء حماد بن سلمة ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير، فإن هؤلاء محنة على أهل البدع. وإذا رأيت الرجل من أهل الكوفة يعتمد على طلحة بن مصرف وابن أبجر وابن حيان ومالك بن مغول وسفيان بن سعيد الثوري وزائد فرجه. ومن بعدهم عبد الله بن إدريس ومحمد بن عبيد وابن أبي عتبة والمحاربي فرجه. وإذا رأيت الرجل يحب أبا حنيفة ورأيه والنظر فيه فلا اطمئن إليه وإلى من يدعو مذهبه ممن يبلغ في أمره ويتخذه إماما. لا شك أن كثير من المعتزلة يزعمون الانتساب لإمام حنيفة، فهذا لا ينبغي مجرد انتسابهم أننا يعني نكتفي بهم. وأما الإمام حنيفة رحمه الله فهو إمام فقيه مشهور ووافق السنة في آخر عمره بلا غير. نعم. وزاد فيها. لكن لا يقال أنها مقلوبة. كيف ليس؟ قرأت عليه وكتب. قرأت عليه وقال مكتوبي. كأنه أتى بالأوراق من أحمد بن حنبل. لا، قلت قرأت عليه، قلت كذا كذا. سنة بن محمد قرأها على. قال أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم قال أرسل رجل من أهل خراسان إلى أبي ثور إبراهيم بن خالد بكتاب يسأل عن الإيمان ما هو ويزيد وينقص وقول أو قول وعمل أو قول وتصديق وعمل فأجابه إنه التصديق في القلب واليقظة في اللسان وعمل الجوارح فسأله عن القدرية من هم فقال إن القدرية من قال إن الله هم يخلق أفاعيل العباد وأن المعاصي لم يقدرها الله على العباد ولم يخلقها فهؤلاء قدرية لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا تشهد جنائزهم ويستتابون من هذه المقالة فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم طبعا ليس معنى هذا أنهم كفار وقدرية إلا أن القدرية الغلاة كفار وهم الذين ينفون العلم عن الله الذين يقولون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها هؤلاء لم يختلف السلف في تكفيرهم وإنما القدرية الذين يثبتون العلم وينفون الكتابة والمشيئة هؤلاء أهل البدع والمانع من تكفيرهم تأويلهم ولذلك لا ينبغي أن يشهد علماء المسلمين وأئمة المسلمين لا ينبغي أن يصلوا خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا يشهد جنائزهم أما عامة المسلمين فيصلون على من مات من ذويهم ولا ينهون وإنما النهي للزجر قال وسألت عن الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق فهذا كافر بقوله لا يصلى خلفه وذلك أن القرآن كلام الله جل ثناؤه ولا اختلاف فيه بين أهل العلم ومن قال كلام الله مخلوق فقد كفر وزعم أن الله عز وجل حدث فيه شيء لم يكن وسألت يخلد في النار أحد من أهل التوحيد والذي عندنا أن نقول لا يخلد موحد في النار قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص الهروي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سلمة قال حدثنا أبو الحسين محمد بن عمران بن موسى بن الجاري قال قال سمعت أبا محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البخاري بالشاش يقول سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يقول لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسطة وبغداد والشام ومصر لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة أهل الشام ومصر أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة 4 مرات مسلمين ذوي عدد بالحجاز 6 أعوام ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان منهم المكي بن إبراهيم ويحيى بن يحيى وعلي بن الحسن بن الشقيق وقتيبة بن سعيد وشهاب بن معمر وبالشاي محمد بن يوسف الفريابي وبالشاي محمد بن يوسف الفريابي وأبا مسلم بن عبد الأعلى بن عبد الأعلى وأبا المغيرة عبد القدوس عبد القدوس بن الحج عبد القدوس ابن الحجاج وأبا اليمان الحكم بن نافع ومن بعدهم ومن بعدهم ناس كثيرة ومصر يحيى بن كثير وأبا صالح الكاتب الليثي بن سعد وسعيد بن أبي مريم وأصبغ بن فرج وأصبغ بن فرج ومعاوية بن حماد والمكة عبد الله بن يزيد المقري والحميدي وسليمان بن حرب قاضي مكة وأحمد بن محمد الأزرقي وبالمدينة إسماعيل بن أبي أويس ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن نافع بن الزبيري وأحمد بن أبي بكر أبا مصعب الزهري وإبراهيم بن حمزة الزبيري وإبراهيم بن المنذر الحزامي وبالبصرة أبا عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني وأبا الوليد هشام بن عبد الملك والحجاج بن المنهالي وعلي بن عبد الله بن جعفر المديني وبالكوفة أبا نعيم الفضل بن دقيم وعبيد الله بن موسى وأحمد بن يونس وقبيصة بن عقبة وابن نمير وعبد الله بن عثمان وعبد الله وعثمان بن أبي شيبة وبغداد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبا معمر وأبا خيثمة وأبا عويد القاسم بن سلام من أهل الجزيرة عمرو بن خالد الحراني مخصوص بالجزيرة جزيرة الفراتية التي بين الفرات وبين دجلة قال وبواسطة عمرو بن عبد وعاصم بن علي بن عاصم وبالمروة صدقة بن الفضل وإسحاق بن إبراهيم الحنبلي واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وأن لا يقول ذلك فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء الكلام لا زال للإمام البخاري رحمه الله إن الدين قول وعمل، وذلك لقوله لقول الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. والشاهد قوله بأمره، لأن لو كان أمره أيضا مخلوق للزم أن يكون المخلوق مخلوقا بمخلوقه. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل قال أبو علينا: فبين الله الخلق من الأمر بقوله: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذن الخلق فعله والأمر كلامه. وأن الخير والشر لقدر بقوله: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ولقوله: والله خلقكم وما تعملون، ولقوله: إنا كل شيء خلقناه بالقدر. ولم يكونوا ينكرون أو يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: أمروا أن يستغفروا لهم. وذلك قوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لقوله: وإن تطيعوه تهتدوا. تعريف جميل للبدع. ما هي البدع؟ ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، لقوله: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقتم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وان لا ننازع الامر اهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: اخلاص العمل لله وطاعه ولاه الامر ولزوم جماعتهم، فان دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم يجوز تحيط من ورائهم ويجوز تحيط من وراءهم، جاءت على روايتين. ثم أكد أؤكد في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأن لا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. قال ابن مبارك: يا معلم الخير، من يجترئ على هذا غيره؟ الله اي أيوة والله، من يشتري على هذا غيرك؟ الله لا احد. نعم. قال اخبرنا محمد بن مظفر المغرب قال حدثنا طبعا الامام البخاري رحمه الله، من اراد ان يعرف عقيدته يرجع الى ابواب كتاب الايمان الصحيح، كتاب السنه، كتاب الاعتصام، كتاب والسنه، كتاب خبر الاحاد، كتاب التوحيد من صحيح، إضافة إلى كتابه العظيم خلق أفعال العباد. نعم. قال أخبرنا محمد بن المظفر المغري قال حدثنا الحسين بن محمد بن حبش المغري قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، القدر خيره وشره من الله عز وجل، وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب عليهم السلام، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والكف عما شجر بينهم، وأن الله عز وجل على عرشه دائم من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء، والجنة حق والنار حق وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا، والجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل، فالصراط حق والميزان حق له كفتان توزن فيهما أعمال العباد حسنها وسيئها حق، والحوض المكرم به نبينا حق، والشفاعة حق والبعث من بعد الموت حق وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل ولا نكفر أهل القبة بذنوبهم ونكل أسرارهم إلى الله عز وجل ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة ونسمع ونطيع العبارة جميلة ولا القتال في الفتنة وما علامة ذلك أن يصبح الناس فرقا وجماعات نعم لا حاكم يحكمهم جميعا قال ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخيانة والحرقة وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء الجهاد ماض ليس معنى لابد يكون كل يوم قتال المقصود ماض بمعنى لا ينسخ لا ينسخ ولا يترك لا ينسخ لأنه لا نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يترك لأجل أن الحاكم ليس بر أو أن الحاكم ليس بمعصوم كما تقول بعض الفرق فكثير من الفرق الضالة تترك الجهاد لماذا؟ قالوا لأن الجهاد بعضهم يقول لا بد من إمام معصوم وبعضهم يقول لا بد من إمام بر قال والحج كذلك ودفع الصدقات من السوائب إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين والناس يؤمنون في أحكامهم مؤمنون والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا ندري ما هم عند الله عز وجل فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين لأنه كيف إذا قلت أنا مؤمن حقا مؤمن عند الله كيف علمت؟ هل يحتاج إلى علم؟ هل اطلعت على الغيب؟ هل رأيت اللوح؟ هل رأيت القبول؟ ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. لا هو مؤمن عند الله فهو يخبر بما في اللوح. قبلها وبعدها. الأولى مؤمن حقا. طيب فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. لا لا ما أنا ما فهمت الإشكال فأنا فهم الإشكال عشان أفهم الجواب أبا أشي بفصح الآن الفرق بين أن الجملة الأولى لا يوجد فيها بالله والثالثة فيها بالله لا في فرق الأول مرتبط بالجملة اللي قبلها والناس مؤمنون في أحكام وموريثهم ولا ندري ما هو عند الله عز وجل فمن قال إنه مؤمن حقا أي كل من أجرى الأحكام والمواريث هو مؤمن حقا عند الله هو مبتدئ أما الجملة الثانية من قال هو يتكلم عن نفسه ما يتكلم عن من أجرى الأحكام هو لأن الإنسان يعرف نفسه يقول أنا مؤمن بالله حقا فهو مصيب لأنه يخبر عن علمه لكن كيف تخبر عن أحكام الناس يعني الأول رد على المرجع المرجع ماذا يقولون يقولون إن من يجري عليه أحكام الشرع الظاهر فهو مؤمن عند الله حقا وهو مؤمن عند الله صدقا أما أهل السنة يقول لا يمكن الإنسان يخبر عن نفسه هل هو مؤمن عند الله أو ليس مؤمن أما يخبر عن الناس كيف يعلم نعم هو كأنه انتقل إلى فقرة لا لا هذا معطوف على الأول والناس مؤمنون في أحكام المريث ولا ندري ما هم عند الله عز وجل فمن قال إنه أي الذي جرى عليه أحكامهم ومريث مؤمن حقا فهو مبتدع هذا المؤمن الذي جرى عليه الأحكام الظاهرة نعم الثاني يقول عن نفسه والمرجئة المبتدعة الضلال والقدرية المبتدعة الضلال فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر وقلنا أن الذي ينكر العلم فهو كافر بالإجماع ما في خلاف بين المسلمين ولذلك قال وإن المنكرين للعلم ليسوا من 72 فرقة انتبهوا المنكرين لعلم الله في القدر ليسوا من 72 فرقة كالمرجية ليسوا من كالجهمية ليسوا من 72 فرقة وأما المعتزلة وهم جهمية هم من 72 فرقة نعم وهكذا القدرية الذين يثبتون العلم ولكن ينفون الكتابة والمشيئة شيخنا شلون تقدير الجملة الأولى يعني من ناحية المعنى تقدير الجملة الأولى من ناحية المعنى أن من يشهد للمسلمين بأنهم مؤمنون عند الله حقا فهذا مبتدئ. كيف تشهد للناس بأحكامهم الظاهر؟ لا ما يتكلم عن الناس. إنه أي هذا المؤمن في الأحكام والمواعيد. وضحت؟ قال وأن الجهمية كفار وأن الرافضة رفضوا الإسلام والخوارج مراق ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. المعروف أن الخوارج مارقة تسمى ومراق وصف من المروق. ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقض عن الملة ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. لذلك لماذا قال ممن يفهم؟ لأن هناك ناس ملبس عليهم. فمثلا المأموم والمعتصم لم يكفرهم الإمام أحمد لأنه ملبس عليهم، عندهم تأويل، عندهم شبه. قال ومن شك في كلام الله عز وجل فهو شك في سقط شيء. أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم عنكم صح؟ إيه لا خطأ كلمة لا. من أنكر منهم أن الله عز وجل يعلم لأنه أنكر قال الخطأ الصريح من أنكر أن الله لا يعلم بس نقول من أنكر أن الله يعلم هذا صحيح لأن أنكر يعني في إنكار فلا بد فيه من الاستثناء. كلمة لا تحذفونها. فمن أنكر منهم أن الله عز وجل يعلم ما لم يكن قبل أن يقول فهو كافر. كلمة لا واحذف الهواتف. قال ومن شك في كلام الله عز وجل فوقع شاكا فيه يقول لا ادري مخلوق او غير مخلوق فهو جهمي. ومن وقع في القران جاهلا علم ومدع ولم يكفر. ومن قال لفظي للقران مخلوق فهو جهمي او قال القران لفظي مخلوق فهو جهمي. قال ابو محمد وسمعت ابي يقول سمعت ابي يقول وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة الحشوية يريدون إبطال الآثار وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة المشبهة وعلامة الخوارجية تسميتهم أهل السنة أهل الأثر المجبرة وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء لأنها متناقضة. كيف يصير متناقض؟ هم فرقة واحدة فكيف تلصق فيهم هذه الأسماء المتناقضة؟ هذا إيه على بطلانها. هذا مثل واحد من المعاصرين يقول على أهل السنة السلفيين يقول إنهم مرجعة مع الحكام خوارج مع الدعاء. هذا جمع بين الضدين. يعني كيف يكون مرجع وخوارج؟ ما يمكن. يا مرجع يا خوارج. قال أبو محمد وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع ويغمضان في ذلك أشد الترغيب وانكرار وضع الكتب برأي في غير آثار وينهيان عن مدارسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. قال أبو محمد وبه أقول أنا. وقال أبو علي بن حبيش المقرئ وبه أقول. قال شيخنا ابن المظفر وبه أقول. وقال شيخنا يعني المصنف وبه نقول. ونحن به نقول. أنتم؟ بالنسبة للقدرية هنا يقول يعني أنهم مبتدعة. شوي قال عنهم كفار. لا فرق هنا فرق. القدرية الكفار هم الذين أنكروا علم الله. القدرية المبتدعة الذين أثبتوا علم الله وأنكروا مشيئة الله في إيجاده لفعل العبد. قال ووجدت في كتب أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي رحمه الله مما سمع منه يقول مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ومن بعدهم بإحسان وترك النظر في موضع بدعهم والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وأبي عبيد القاسم بن سلام والشافعي ولزوم الكتاب والسنة والتبع على الأئمة المتبعة لآثار السلف واختيار ما اختاره أهل السنة من الأئمة والأنصار مثل مالك لأنس في المدينة والأوزاعي في الشام والليث بن سعد بن يسرى وسفيان الثوري وحماد بن زيد في العراق من الحوادث مما لا يوجد فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وترك رأي الملبسين المنبوذين المسخرفين المخرفين الكذابين وترك النظر في كراتيسهم. الواحد يظن أن الملبسين مموهين مزخرفين المخرقين الكذابين موجودين في القنوات، فأتريهم موجودين في كل زمان، والله يوجدون في كل زمان بأساليب مختلفة. نعم. وترك النظر في كتب الكراميسي ومجاربة من يناظر عنه من أصحابهم وشاجر فيه مثل داود الأصفهاني وأشكاله ومتبعه. لا لا، في عبارة ساقطة. ايش عندك؟ وشاجردي اسم رجل مثل داود الأصبهاني وأشكاله ومتبعيه. نعم. جانب من يناظر العلم من أصحابه. كلمة فارسية يا شيخ مكتوبة غلط. كلمة فارسية وشاجردي، شاجردي يعني طلابهم. الله مثلا كذا يعني ما يعرف فارسي لا يدخل وشاقردي شاقرد هايش يعني طلابه أو شاقردي يعني طلاب طالبه مثل داود الأصبهاني وأشكاله والتبعين اللي المفروض تكتب هكذا شاقردي شاقردي ها يلا ما تكتب يلا ماشي هذا جمع بالعربية يعني جمعوه بالعربية مع عبروها فهمت شلون كان عطلة شاقر يعني نعم هي أي شاقر معناها طالب أي شاقر فجمع شاقر دون ثم جرق وشاقر دين صحيح نسبة العربية هكذا طلابي شاقر دي نعم شاقر دي شاقر دي نعم والقرآن كلام الله وعلمه وأسماؤه وصفاته وأمره ونهيه وليس مخلوقا بجهة من الجهات ومن زعم أنه مخلوق مجعول فهو كافر بالله كفرا ينقل عن الملة ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر والواقفة واللحظية جهمية جهمهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل جهمهم التجهم التجهم يعني الضلالة ما بعدها ضلالة لذلك قال ابن مبارك إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ونستحي أن نحكي كلام هؤلاء الجهلة. اليهود والنصارى يقولون الله موجود، الله يتكلم، الله يشرع، هؤلاء ينكرون هذا كله. قال والاتباع للأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين بعدهم بإحسان وترك كلام المتكلمين وترك مجالستهم وهجرانهم وترك مجالسة من وضع الكتب بالرأي بلا آثار واختيارنا أن الإيمان قول وعمل إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالأركان مثل الصلاة والزكاة لمن كان له مال والحج لمن استطاع إليه سبيلا وصوم شهر رمضان وجميع فرائض الله التي فرض على عباده العمل به من الإيمان العمل به من الإيمان والإيمان يزيد وينقص ونؤمن بعذاب القبر وبالحوض المكرم به النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن بالمساءلة في القبر وبالكرام الكاتبين وبالشفاعة المخصوص بها النبي صلى الله عليه وسلم ونترحم على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نسب أحدا منهم بقوله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم لا نسب أحدا أي لا ننتقص أحدا إذا كان مجرد الانتقاص لا يجوز فكيف بشتمهم لا شك أنه أعظم والصواب نعتقد ونزعم أن الله على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نزعم هذه تأتي في لغة أهل الحجاز بمعنى نقول ولا نرى الخروج على العلم ولا نقاتل في فتنة ونسمع ونطيع من ولاه الله عز وجل أمرنا ونرى الصلاة والحج والجهاد مع الأئمة ودفع الصدقات بصدقات نواشي إليهم ونؤمن بما جاءت به الآثار الصحيحة بأنه يخرج قوما من النار الموحدين بالشفاعة ونقول إنا مؤمنون بالله عز وجل وكره الإمام الثوري أن يقول أنا مؤمن حقا عند الله مستكمل الإيمان وكذلك قول الأوزاعي أيضا وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الجهمية أن يسموا أهل السنة مشبهة ونابتة، وعلامة القدرية أن يسموا أهل السنة مجبرة، وعلامة الزنادقة أن يسموا أهل الأثر حشوية، ويريدون إبطال الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله وكل مؤمن لما يحب ويرضى من القول والعمل، وصلى الله على محمد وآله وسلم. آمين. لازم نخلص الجزء الأول. كيف؟ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن حارس المزيلمي أو المزيلمي قراءة عليه، قال سمعت أبا القاسم عبد الجبار بن شيراز بن يزيد العبدي صاحب سهم بن عبد الله يقول ابن الشيراز صلحوها ابن شيران. سمعت ابن القاسم عبد الجبار بن شيران، شيران معناها جمع أسد أسود، شير مفرد وشيران جمع شيران. أما شيراز أما شيراز فاسم منطقة. يقول سمعت سهل بن عبد الله يقول وقيل له متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال إذا عرف من نفسه 10 حصان. سهل بن عبد الله التستري العالم المشهور، وينتسب إليه بعض المتصوفة ويقولون عليه ما لم يقل. نعم. لا يترك الجماعة ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف، ولا يكذب بالقدر، ولا يشك بالإيمان، ولا يماري بالدين، ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل الفتنة بالدم، ولا يترك المسح على الخفين، ولا يترك الجماعة خلف كل والد جار أو علن. نختم بعقيدة إمام المفسرين. تعرفون إمام المفسرين؟ قال أخبرنا 9 و10 قال 10 وذكر 9. ايش قال 10 وين؟ قال ما يعرف المقارنه صحيح؟ نشوف. قال اذا عرف من نفسه اشتهيت في الجماعه لا يسب، 2 لا ياخذ، 3 4 5 6 7 8 9. بس السبعه طويله. لا في شيء سقط، ما عندكم الكامل؟ لا. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قراءة عليه، قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل قال قال أبو جعفر محمد بن جرير. فأول ما نبدأ به فيه القول من ذلك كلام الله عز وجل وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده. فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق، كيف كتب وكيف دري وفي أي موضع قرئ، في السماء وجد أو في الأرض حيث حفظ في اللوح المحفوظ كان مكتوبا، أو في ألواح صديان الكتاديم مرسوما في حجر النقشة، أو في ورق خطة في القلب حفظ أو في اللسان مفهوم. الكلمة التي تجمع هذه كلها القرآن كلام الله حيثما تصرف، القرآن كلام الله حيثما تصرف، هكذا جاءت العبارة عن الإمام أحمد. قال فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه في ألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد غير ذلك في قلبه أو أخبره في نفسه أو قال بلسانه داهنا به، فهو بالله كافر حلال الدم وبريء من الله والله بريء منه، أو بريء من الله والله بريء منه لقول الله جل ثناؤه، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال وقوله الحق، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبرنا جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وهو قرآن واحد من محمد مسموع وفي اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك في الصدور محفوظ، وبألسن الشيوخ والشبان متلو. فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا أو ادعى علينا أننا قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأما الصواب من القول لدينا برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب لدينا في القول فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم أن جميع ذلك من عند الله والله يقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر. والصواب لدينا من القول أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وبه الخبر عن جماعة هكذا. نعم وبه الخبر. نعم أي وبه ورد الخبر. عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مضى أهل الدين والفضل. والقول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر أعلمه عن صحابي مضى ولا عن تابعي قفى إلا عمن في قوله الشفاء والغنى رحمة الله عليه ورضوانه وفي اتباعه الرشد والهدى. ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول اللفظية جهمية لقول الله عز وجل حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. وأما القول في الاسم أهو المسمى أو غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام فيستمع. والخوض فيه شيء والصمت عنه زين وحسم امرئ من العلم به. والقول فيه أن ينتهي إلى قول الصادق عز وجل وهو قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لذلك السلف كرهوا هذه العبارة الاسم هو المسمى أو غير المسمى. إن قلت هو المسمى لزم إنكار التباين في المعاني، وإن قلت غير المسمى ألزموك بتعدد الآلهة. فهذا قول قال به بعض الضلال وهذا قول قال به بعض الفرق الضالة. فما هو الصواب إذن؟ الصواب ما جاء به الأثر وما جاء به النص قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوها فله. إذن الاسم للمسمى. ماذا تقول؟ الاسم للمسمى، لا تقول الاسم هو المسمى ولا تقول الاسم غير المسمى، تقول الاسم للمسمى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تقول هذا اسم الله فتضيفه إلى الله، ولا تقول هو عينه ولا تقول هو غيره. لذلك لأن الاسم نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التدبرية أنها من الألفاظ التي كانت لم تكن معروفة في زمن السلف وإنما أحدثت بعده، فهي مجمل لا يجوز قبولها مطلقا ولا ردها مطلقا. ولو يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر. فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فنأى أو قرب فدنا أن الدين الذي ندين به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على ما وصفناه، فمن روى خلاف ذلك أو أضافه إلينا أو أضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب مفتر معتد متخرص يبوء بإثم الله وسخطه وعليه غضب الله ولعنته في الدارين. وحق على الله أن يرده الذي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرباه يعني أمثاله، وأن يحده الذي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحده أمثاله. هذه العقيدة للإمام المفسرين أبي جعفر محمد بن جرير الطبري موجودة في كتابه صريح السنة. وأيضا هذه العقيدة النفى رحمه الله بعدما افترى عليه بعض الناس وتقولوا عليه، فالتقول على الأئمة والعلماء ليس أمر محدثا بل هو أمر موجود قديما وحديثا. كم من أناس يفترون على العلماء وطلاب العلم حتى يبعد الناس عن طلب العلم عنه ويأبى الله إلا يظهر الحق وإبقائه ودحض الباطل وانتثاله. نكتفي بهذا إن شاء الله، وإن شاء الله المجلس الخامس سيكون بعد المغرب. صلى الله وسلم على نبينا محمد.